تفضل شيخنا بارك الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة 20 من شهر شعبان عام 38 و400 الموافق 16 من شهر أيار عام 17 بعد 2000 للميلاد. نكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع. وصلنا إلى الحديث 14، قوله قال المؤلف: أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد، وكذلك عند الترمذي وغيره من أهل السنن. وهذا من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضيلة بعض الأعمال. قال المؤلف رحمه الله: صحابي الحديث تقدمت ترجمته. وهذا الحديث كذلك جاء في البخاري الرواية أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس عن ابن مسعود، وقال: حدثني صاحب هذه الدار الذي قال عمرو بن إياس أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأن ابن مسعود حدث بهذا الحديث وقال: ولو استزدته لزادني. هو رواية مسلم كذلك عن ابن مسعود. قال: المفردات أحب إلى الله، أكثرها محبة إلى الله وأفضلها. أكثر الأعمال محبة إلى الله وأفضلها. قال: بر الوالدين طاعتهما وقيام بحقوقهما والإحسان إليهما. طاعتهما والقيام بحقوقهما والإحسان إليهما. الجهاد في سبيل الله. قال: بذل النفس والمال في دعوة الكفار إلى الله وقتالهم بإعلاء كلمة الله. بذل النفس والمال في دعوة الكفار إلى الله وقتالهم بإعلاء كلمة الله. ثم قال: المعنى الإجمالي للحديث. قال: كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قراء الصحابة وفقهائهم وعلمائهم، وقراءهم الذين قد قرأوا كلام الله عز وجل، حفظوا كلام الله، أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عند ابن مسعود المصحف خاص، مصحف عبد الله بن مسعود. وحتى بعد أن نسخ عثمان رضي الله عنه وارضاه المصاحف بقي عنده فترة، إلا أنه تركه ورجع إلى المصحف الإمام. المهم هو من قراء الصحابة ومن فقهائهم وعلمائهم. قالت: وكانت أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنبئ عن ثقله وإدراكه، فكما سأل هنا عن أحب الأعمال إلى الله، فإننا نجد في أسئلة السؤال عن أعظم الذنوب وأشدها، فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعل الله ابنا وهو خلق. إذن يا أخوان، نتعلم هنا أدب السؤال، وهو أن نسأل عن الأهم في الأهم الذي يهمك في أمر دينك. أنت جاهل بأصول الدين وفروعه، ثم تسأل عن الهدهد الذي جاء إلى سليمان وكيف لونه وكيف شكله، وتسأل عن أصحاب الكهف وصفتهم، وتسأل مثلا عن واو الثمانية، أو تسأل عن أمور دقيقة في اللغة أو في، وأنت لا تعلم الأمور الواضحة، وأنت لا تعلم الكثير من أمور دينك، فإن هذا ليس من الفقه والعلم. وإنما الإنسان يسأل عن الأشياء التي تنفعه، يسأل عما يقربه إلى الله عز وجل، يسأل عن الأهم فالأهم. إذا أي العمل أحب إلى الله؟ في باب المنهيات أي الذنب أعظم؟ هكذا يسأل ابن مسعود رضي الله عنهما. ثم حين يسأل لا يثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم سؤال؟ ثلاثة أسئلة. ولذا قال: ولو استجدته زادني. إذن هو يصنع ماذا؟ هو يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو يرعى حق العالم، هو يتأدب بأدب المتعلم، ويبقي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ارتياحه للسؤال وإقباله على السائل. أما إذا أكثر السائل على الشيخ فإنه قد يؤدي إلى الملل والضجر، وأن يعني يتكلم بكلام لا ينبغي، وهذا مع العلماء ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يتكلم إلا بالحق. ولذا ينبغي على طالب العلم أن يتعلم أدب السؤال. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: حتى حج وحججت معه وعدلت معه بإدواس، قال فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منهما فتوضأ فسكبت على يديه منهما فتوضأ ثم قلت يا أمير المؤمنين وذكر الحديث سأله عن المرأتين اللتين نزل فيهما القرآن إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فهكذا يكون الأدب وهكذا يكون استخراج الفوائد من العالم. يقول ابن جريج لما استخرج العلم الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به. طيب إلا قال سأل هنا عن أحب الأعمال إلى الله، فإنما نجد في أسئلة السؤال عن أعظم الذنب وأشدها فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله مدا وهو خلقك، فيقول ثم أي، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، فيقول ثم أي، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك. قال فهو كما يحرص أن يعرف أحب الأعمال إلى الله يحرص كذلك على أن يعلم أبغض الأعمال إلى الله عز وجل. قال ففي حديثنا هذا بيان لأمور ثلاثة هي أحب الأعمال إلى الله. أولها الصلاة على وقتها، الصلاة في حد ذاتها هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأول العبادات تشريعا، ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر العبادات بواسطة جبريل، بل أسرى الله بعبده محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، وهناك فوق السماوات العلى ناجاه ربه وأكرمه وكلمه بفرضيتها مباشرة، وهذا دليل على عظمتها. وإذا صلى العبد فإنما يناجي ربه، وأفضل وقت يتقرب به العباد إلى الله هو أوائل أوقاتها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها في أوائل أوقاتها ورغب في ذلك كما في هذا الحديث. فقوله هنا الصلاة على وقتها قيل على بمعنى الاستعلاء، يعني أنها تكون على أول وقتها وهو فضيلة الوقت أوله، وقيل على بمعنى اللام الصلاة على وقتها يعني الصلاة لوقتها يعني لأول وقتها، لأن اللام إما أن تكون للاستقبال كما يقول القرطبي قال كقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن، وإما أن تكون للابتداء قال كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني لأول بداية دلوك الشمس، وقيل بمعنى في أول وقتها، هذا إذا كانت بمعنى اللام، وأما إذا كانت بمعنى الاستعلاء فمعناها واضح، فدل ذلك على فضيلة الصلاة في أول وقتها. وعند البخاري في رواية على ميقاتها، وفي مسلم على مواقيتها، وعند الترمذي كذلك على مواقيتها، فيه فضيلة الصلاة في أول الوقت. قال الحافظ قال ابن بطال فيه أن الجدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيه. وطبعا هذا استثنى منه ما يستحب تأخيره كصلاة العشاء، فإن الأفضل تأخيرها، وكصلاة الظهر في شدة الحر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اشتد الحر فأبدوا بالصلاة، فإن شدة الحر من سيف جهنم. قال المؤلف رحمه الله: وثانيها بر الوالدين، فحق الوالدين عظيم قرنه الله بتوحيده في غير ما آية. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على عظمة حق الوالدين، منها هذا الحديث، ومنها: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، الحديث. قال: ومنها: لعن الله من لعن والديه. ومنها: من أحق الناس ببري؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ومنها: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. وهو في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ففيه فضيلة بر الوالدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة أنه يأتيهم رجل من أمداد اليمن اسمه رويس القرشي، له أم هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. كذلك دليل على فضل بر الوالدين. كذلك في الحديث الآخر: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. طيب. قال: وثالثها الجهاد في سبيل الله، فإنه ذروة سلام الإسلام، به تكون كلمة الله هي العليا، وبه يظهر الله الإسلام على سائر الأديان، كما حصل ذلك بجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهاد صحابته الكرام من بعده، فإنهم باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وجاهدوا في الله حق جهاده، فأعلى الله بهم الإسلام وأظهره على الأديان كلها على أيديهم، وأعلاهم وأعزهم به، وجعلهم سادة الدنيا وأساتذتها وعلماؤها وقادتها، فإنهم صدقوا الله في البيعة التي تمت بينهم وبينه، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال: والآيات والأحاديث في مكاسب الجهاد وفضله كثيرة فليرجع إليها، ومنها قوله تعالى: لا يستوي منكم من لا يستوي منكم من لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وغير ذلك من الآيات التي ذكر فيها فضل الجهاد. قال: وليدرك المسلمون أنه لا عزة لهم ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا في التمسك بالدين والجهاد في سبيل الله، وما نالهم ما نالهم من ذل وهوان وتسلط أمم الكفر من المستعمرين عليهم إلا بتفريط في دينهم وتركهم الجهاد في سبيل الله. يجب أن يستأنفوا حياة جديدة بالعودة إلى الله والجهاد في سبيله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: أو استفاد من الحديث. أولا: إثبات صفة المحبة لله على الوجه اللائق به. من أين أخذها؟ أي العمل أحب إلى الله؟ إذن الله عز وجل يحب ويحب، هذا الذي أنكره الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية في إثبات صفة المحبة. وفيه أيضا: أي العمل أحب إلى الله؟ تفاوت الأعمال في الفضل. فقيل: أفضلها الصلاة، وعليه الجمهور بهذا الحديث وغيره. وقيل: الجهاد، والأحاديث في فضله كذلك كثيرة. وقيل: الصيام، لحديث عليك بالصيام فإنه لا عدل له. وقيل: أفضلها العلم، الآيات والأحاديث والآثار الكثيرة في فضل العلم. المهم في الحديث أن الأعمال تتفاضل. ثانيا: قال: الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. ثالثا: أن حق الوالدين عظيم، وبرهما والقيام بحقوقهما من أحب الأعمال إلى الله. رابعا: فضيلة الجهاد في سبيل الله، وقف عزة المسلمين على القيام به، وهذا يدل عليه آيات وأحاديث كثيرة. وفيه أن الاقتصار على هذه الثلاث لا يعني الحصر، يعني أن ليست هذه فقط هي، فقد جاءت أحاديث أخرى فيها السؤال عن ذلك. فإذا قوله عن هذه لا يدل على الحصر. ولا يعني أنها أفضل الأعمال مطلقا. وفيه كذلك أدب الصحابة وعدم إكثارهم الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنهم كانوا يصرحون إذا جاء الأعرابي بأنه يسأل عن أشياء قد يتحرجون من السؤال عنها، فإذا جاء الأعرابي فإنه يسأل عما أراد لأنه غريب. وغير ذلك من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.